إخوتنا في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقائنا الإيماني، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر إذاعة جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد النور بمدينة القاهرة بميدان العباسية. ودائما وكما تعودنا وإياكم، فإننا نستفتح لقاءنا بما هو خير، بالقرآن الكريم الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه تلاوة قرآنية مباركة من الآية 15 من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب

بمدينة القاهرة في منطقة العباسية